بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب أداب المشي إلى الصلاة، عند قوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. وقفنا عند قوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة الجماعة، إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة، ولا نفي، نافي للجنس، صلاة اسمها، يعني لا ليس فيه أي صلاة. إذا أقيمت الصلاة فليس هناك أي صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وهل هنا قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، هل نهي فتكون الصلاة فاسدة، أو هل هو نهي لا تصلوا، أو يكون الصلاة أصلا غير صحيحة غير منعقدة إذا أقيمت الصلاة؟ يحتمل الجميع، يحتمل الجميع. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. فإذا أقيمت الصلاة، لو أن إنسان إذا أقيمت الصلاة وقف ثم كبر وصار يصلي نافلة، فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن هذا ليس موضع صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الموضع، في هذا الوقت عند إقامة الصلاة، لأنه حضر واجب، الآن حضر واجب، فكيف تشتغل عنه بنفل، كيف تشتغل عنه بنافلة؟ وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وبناء على هذا، إذا أقيمت الصلاة والإنسان قد صلى، قد شرع في الصلاة، هل يقطعها أو لا؟ أما ابتداء فلا، نقول لا يبتدي الصلاة، لا يبتدي الصلاة ولا يصلح. لكن أقيمت الصلاة وهو في صلاته، وهو في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة، هل يقطعها أو يتمها؟ العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ابتداء، فإذا أقيمت وهو يصلي نقول أكملها. القول الأول يقولون أكملها. طيب لماذا يكملها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، لماذا يكملها؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، وهو الآن قد شرع في العمل، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن ابتداء العمل، ابتدائه، والآن هو لم يبتدئ، إنما قد شرع، ابتدأ في الصلاة قبل الإقامة، فلما أقيمت الصلاة لا يحق له أن يبطل عمله. والكلام هنا على يعني الأولى، ولا هي نافلة، النفل يبطل الإنسان، لكن الكلام هل له إبطالها أو يجوز له أن يستمر؟ قالوا يستمر، لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. فنجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين نهي الله عز وجل. القول الثاني أنهم قالوا يقطعها، أنه قالوا يقطعها حتى لو كان في آخرها. طيب لماذا يقطعها؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا المكتوب، وقول الله عز وجل: طيب ولا تبطل أعمالكم. قالوا: هذا العمل الذي ليس لإبطاله مسوخ، الذي ليس لإبطاله مسوخ، فلا يجزن فلا يبطله. أما هنا دل الدليل على إبطال العمل هنا، لأن الإقامة أقيمت، الإقامة أقيمت، فصار عندنا الآن قولان متعارضان: القول الأول لا يبطلها، والقول لا يقطعها، والقول الثاني يقطعها. القول الثالث توسطوا بين القولين، فقالوا: إن كان صلى ركعة كاملة نقول أتمها، وإن لم يصلي ركعة كاملة نقول اقطعها. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا لم يصلي ركعة كاملة فإنه لم يدرك الصلاة، لم يدرك من النافلة شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فكونه في أول صلاته الآن، في أول النافلة، ما صلى ركعة كاملة بركوعها بسجدتيها، هذا ما أدرك الصلاة، فيقطعها، خلاص لا صلاة إلا المكتوبة، يقطعها. ولا ينطبق عليه قوله جل وعلا: ولا تبطل أعمالكم، لأنه ما أدرك شيء من العمل، ما أدرك شيء من الصلاة التي صلاها، الصلاة تدرك بركعة. وإن كان قد صلى ركعة كامل، ومعنى ركعة يعني بركوع وسجدتين، يعني صلى الركعة الأولى ثم ركع ورفع ثم سجد السجدتين ثم قام للركعة الثانية، فأقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة. فيقول هنا يتمها خفيفة. لماذا يتمها؟ طيب قالوا: جمعا بين قول الله جل وعلا ولا تبطل أعمالكم، وجمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إذا لم يدرك منها شيء، ما دام أدرك منها ركعة يتمها، يتمه. فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة على من لم يدرك ركعة كاملة، على من لم يدرك ركعة كاملة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة وقد وهو يصلي تسنن يصلي الراتب أو تحية المسجد وقد صلى ركعة كاملة، نقول أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. وما معنى خفيفة؟ يعني يقتصر على الواجب، يعني يقرأ الفاتحة فقط ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ربي اغفر لي مرة واحدة، يقرأ التشهد التحيات ثم يقول اللهم صل على محمد، ما يحتاج الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد ثم يسلم. هذا معنى خفيفة، يعني يقتصر فيها على الواجب، الواجب ليدرك الإمام، ليدرك الإمام. فنقول إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الإنسان أن يصلي ابتداء، لا يجوز يتسنن ابتداء. فإذا أقيمت الصلاة وهو يصلي يتسنن، نقول إن كان صلى ركعة كاملة أتمها خفيفة ويمضي يلحق على الإمام، وإذا لم يصلي ركعة كاملة نقول اقطعها، اقطعها ولا وقد أقيمت، قد أقيمت الصلاة. وبعض الناس الآن، بعض الناس الآن عجيب، يعني الصلاة تقام والإمام يقول استوى اعتدلوا وهو في التشهد ساعة كاملة في التشهد ويدعو ويشير بالسبابة. يا أخي هذا موضع، هذا موضع قد لا يستجاب فيه الدعاء. إذا أقيمت الصلاة خلاص حضرت عبادة، العبادة اللي أنت فيها الآن تصبح ضرورة، أنهيها بسرعة، اقتصر على الواجب. وأشد من ذلك بعض الناس إذا صلى وتسنن وسلم رفع يديه يدعو والإمام قد كبر، جهل عظيم، جهل عظيم. الدعاء هنا لا يقبل يا أخي، لو تدعو ساعة كاملة ما يقبل، أنت تدعو الآن والواجب الذي وجب عليك قائم، فكيف تتركه؟ فالإنسان إذا قيمت الصلاة ينبغي له أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام، إن كان في الصلاة يخففها، إن كان ما يمديه على تكبيرة الإحرام ممكن يقطعها، إلا إذا صلى ركعة كاملة نقول حاول تتمها خفيفة، مع أنه لو قطعها لا بأس بذلك، الفرض أولى من النفل. لكن الآن نرى أناس أمرهم عجيب، يعني الإمام يسوي الصفوف وهو لا يزال في التشهد ساعة كاملة، وأحيانا يكبر الإمام، وأحيانا يشرع في الفاتحة وهو لا يزال في السنة، يطيل السجود ويطيل الجلسة بين السجدتين ويطيل التشهد، يعني حريص جدا على النفل ويضيع الواجب. هذا جهل مركب. فعلى الإنسان أن يعرف هذه الأمور، أن يعرف هذه الأمور وأن يعرف كيف يؤدي العبادة التي أمر الله بها. فليست الفريضة كالنفل وليس الواجب الحاضر كغيره، فالإنسان يتنبه لمثل هذه، لمثل هذه الأمور. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وإذا أتى المسجد، والمقصود بالمكتوبة الصلاة التي الآن تقام في المسجد التي أذن لها، هذه المكتوبة التي أذن، التي أذن لها، أذن لها. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب، أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك. نعم، وردت أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فمنه حديث أبي حميد أو أبي أسيد شك الراوي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. هذا في الصحيح، في صحيح مسلم. وعند أبي داود فليسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افتح لي أبواب، أبواب فضلك. وفي حديث أنس إذا دخل المسجد قال بسم الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. وهذا عند ابن أبي السني وغيره أثار، بعضها حسنه وبعضها ضعيفة. فالإنسان إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى لأن اليمنى لما يستطاب، وإذا خرج يخرج برجله، برجله اليسرى، ويقول بسم الله كما قال المصنف والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي باب رحمتك. فإذا دخل المسجد يناسب أن يدعو بمغفرة الذنوب وفتح باب الرحمة، لأن الإنسان دخل المسجد يريد مغفرة الذنوب ويريد فتح باب الرحمة. وإذا خرج قدم رجله اليسرى لأن المسجد أفضل، فيقدم رجله اليسرى وقال ذلك، يعني قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لكنه يقول اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، افتح أبواب فضلك. لأنه إذا خرج من المسجد ناسب أن يسأل الله من فضله، لأن الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا كان داخل المسجد ناسب أن يسأل الرحمة وإذا كان خارج المسجد ناسب أن يسأل الفضل، ناسب أن يسأل الفضل، وهو أولى أيضا بحصول الفضل. هذا الشخص الذي يصلي أقرب الناس لحصول الفضل والرزق، فالذي يصلي مع الجماعة هذا أولى وأحظى أن يرزقه الله عز وجل، وأن يبارك في ماله، وأن يوفقه، لأنه يدعو وأسألك من فضلك، ولأن الله عز وجل ذكر الفضل بعد الصلاة، فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا كان الإنسان من المحافظين على الصلاة فهذا أحق وأولى بفضل الله ورزقه. ولهذا تتعجب بعض الناس الآن يقول أنا لست موظفا ولا عندي تجارة ولا عندي مال ولا عندي رزق. نقول يا أخي هل تحافظ على الصلاة؟ هل تصلي مع الجماعة؟ إذا صليت مع الجماعة فأنت أولى الناس بالرزق وأولى الناس بالوظيفة وأولى الناس بالخير، فإن الله يفتح لك ذلك. أما أن الإنسان الآن يتألم ويريد التجارة ويريد المال ويريد الوظيفة ويريد الرزق وهو لا يصلي مع الجماعة وهو لا يدخل المسجد ولا عمره قال ولا مرة واحدة وأسألك من فضلك، ولا عمره قال افتح لي باب رحمتك إذا دخل، هذا أمر عجيب. أيها الفضلاء، الأرزاق ربطت بالصلاة، الخير ربط بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالرزق مرتبط بالصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، متى نبتغي فضل الله؟ بعد الصلاة. أما أن نبتغي فضل الله ونحن ما صلينا أصلا، أو صلينا في بيوتنا ولم نحضر الجماعة ولم نسأل الله من فضله، فكيف نريد التوفيق؟ كيف نريد الخير؟ عجبا ممن يريد الرزق والوظيفة والتوفيق والسداد والخير وهو لا يصلي مع الجماعة. وليس هذا معناه أن الذي لا يصلي مع الجماعة لا يرزق، لا، الله عز وجل يبتلي يرزق حتى الكفار أحيانا، لكن من حيث الجملة الرزق والتوفيق مرتبط في الصلاة، السعادة مرتبطة في الصلاة. إذا خرجت من المسجد خرجت وأنت منشرح الصدر تبتغي فضل الله ورزقه، تسأله وتدعوه، فأنت خارج من عبادة تضرعت له، سجدت بين يديه، دعوته، ثم خرجت أن تطلب فضله ورزقه، فأنت أولى من غيرك وأحظى من غيرك عند الله عز وجل، أحظى ممن لم يصلي ولم يدرك الجماعة. فلا نفوت أرزاقنا، ولا نفوت صلاح أولادنا، ولا نفوت توفيقنا بتركنا لصلاة الجماعة. كان أحد السلف يصلي لأجل أن يربي أولاده حتى يدعو لهم في صلاته، كل ما لاحظ من أولاده شيء ذهب وصلى، لأن الصلاة هي سبب صلاح الذرية، هي سبب التوفيق، هي سبب السداد لك في هذه الحياة. فعجبا لمن يأخذ الأسبوع والأسبوعين والشهر ما قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ولم يقل اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا أمر عجيب أن الإنسان يتأخر ويتكاسل في مثل هذا الأمر. فعلينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه وأن نعلم أن الأرزاق ربطت في الصلاة، أن الأرزاق ربطت في الصلاة. فمن أراد الرزق فليلتمسه حول الصلاة، من أراد الرزق فليلتمسه حول الصلاة ومحافظتها ومحافظة عليها مع الجماعة، مع الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، لما فرغ المصنف من أداب المشي إلى الصلاة شرع بصفة الصلاة، لأن الصلاة لها مقدمات، لها مقدمات لا بد أن يأتي الإنسان بها، وهو أن يتوضأ في بيته ويخرج بسكينة ووقار ودعاء وإقبال إلى الله عز وجل ليكون مهيئا للوقوف بين يدي الله عز وجل. لا يأتي المسجد مسرعا، وبعضهم يعني لا يتهيأ للصلاة، حتى أنني رأيت من يأتي المسجد والسجارة في يده ممسك بالدخان ثم رماها عند باب المسجد ثم دخل، أي تهيئة للصلاة؟ والبعض يدخل الصلاة وهو يكلم في الجوال أو يتحدث مع آخر. الصلاة لها مقدمات ينبغي أن نحرص عليها، أن نحرص عليها، نتوضأ في البيت ونخرج بسكينة ووقار، ثم إذا أتينا المسجد نذكر الله وندخل باليمين، ثم ندخل المسجد بسكينة وأدب وجمال وهيئة حسنة، ثم يصلي الإنسان ما كتب له، ثم يدعو الله بين الأذان والإقامة. هذه هي مقدمات الصلاة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى وفق بهذا الترتيب، وفق بأن جعل الصلاة لها آداب، لها آداب في المشي والذهاب إليها، ثم بعد ذلك يذكر العباد. فقال: باب صفة الصلاة. قال: وإذا قام إلى الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال إذا قام إلى الصلاة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة لا بد منه، لا تصح الصلاة الفريضة بدون القيام، ولا يسقط القيام إلا إذا عجز الإنسان عنه، إذا عجز الإنسان عنه. وإذا عجز الإنسان عن القيام واستطاع أن يقوم معتمدا وجب ذلك عليه، هكذا يقول الفقهاء. يعني الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما لكن استطيع أن يصلي قائما معتمدا على عصا، قالوا يجب أن يصلي قائما معتمدا على عصا أو متكئا على جدار. فإذا كان يستطيع أن يصلي قائما مع الاستعانة بشيء وجب عليه القيام، وإذا استطاع أن يصلي قائما بدون شيء وجب عليه أن يصلي قائما ولا يعتمد على شيء، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، يعني الصلاة لابد أن يصليها الإنسان قائما، أعني الفريضة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، الله أكبر، هذا ركن من أركان الصلاة، لا بد من التكبير ولا بد من هذا اللفظ الله أكبر. فلا يصح أن يقول الله أعظم، الله الأجل، الله الغفور، لا يصح. وهذا ما عليه عامة أهل العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقول اللفظ الذي يدل على التعظيم يكفي، لو قال الله أعظم يكفي، لكن الصحيح لا بد من قول الله أكبر، لأن هذا اللفظ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي داوم عليه ولم يخل به عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يقول الله أكبر، لا بد أن يقول الله أكبر. ويأتي بالهمزة، يأتي بالهمزة ولا يمد لفظ الجلال، لا يقول الله أكبر، ما تصح. لو قال الله أكبر ما تصح. ثم أكبر أيضا لا بد أن يأتي بهمزة القطع هنا، ولا يمد الباء مثلا، فلا يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا، لا بد أن يأتي بالهمزة الله أكبر. ثم أيضا لا يمد الباء، لا يقول أكبر، فإن أكبر هذا غلط ولا يجوز ولا تصح معه الصلاة، لأن أكبر جمع طبل، والله عز وجل لا تقال هذه الألفاظ في عبادته سبحانه وتعالى. فيقول الإنسان الله أكبر، يقطع التكبير، يقطع الباء بدون مد، لا بد من هذه اللفظة. ثم يقول قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير، وبسائر التكبير يجهر بها الإمام ليسمع من خلفه، ليسمع من خلفه. أما غير الإمام فإنه يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه، يسر بها حتى يسمع نفسه، لأنه ليس خلفه من يريد أن يسمعهم. وإلى هنا ينتهي الفقه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.